بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه قوله: غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. توقفنا في الدرس السابق عند هذا البيت يا شباب، وعرفنا أن هذا البيت لا يعرف قائله، وتحدثنا عن مفردات هذا البيت. فقوله غير لاه، غير هنا طبعا أداة نفي وهي اسم، والنفي كما علمنا يكون بالاسم ويكون بالفعل ويكون بالحرف. فمثال الحرف ما، ومثال الفعل ليس، ومثال الاسم غير. لاه هو من لها يلهو، فهو لاه. عداك يعني أعداؤك، أعداؤك. ومنه قول أظن أنه ينسب لأبي حيان الأندلسي لما قال: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، هم نافسوني فاكتسبت المعالية، أو كما قال. إذن عداك يعني أعداؤك، فاطرح، اطرح يعني اترك، ولا تغترر يعني لا تغتر بعارض سلمي، أي بسلم عارض. المعنى: إن أعداءك ليسوا غافلين عنك، بل يتربصون بك الدوائر، فلا تركنن إلى الغفلة، ولا تغتر بما يبدو لك منهم من المهادنة وترك القتال. أنت تراهم لا يقاتلونك وهم في هدوء، لكن هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون. فلا تغتر بهذا، لا تغتر بهذا السلم أو بهذا السلام العارض. يقولون السلام للضعفاء، ويعني الأقوياء لا يسالمون. على كل، يعني المقصود الشاعر أنك إذا رأيت عدوك في هدوء وكنت معه في سلم، هذا السلم عارض، يعني ليس بلازم، ليس بدائم، ليس بمستمر، فلا تغتر به، بل قد يهجم عليك فجأة، فعليك أن تكون مستعدا. قال: فإنهم يأخذون في الأهبة والاستعداد. وهذا البيت وإن كان هو في العدو الذي هو العدو المقاتل، فهو يعني نستطيع أن نعممه على كل أنواع، على كل الأعداء أيا كانوا، نفسك أو هوى أو الشيطان أو الأعداء من الكفار أو من المنافقين أو من غيرهم، سواء كانوا ممن يحمل السلاح أو لا يحمل السلاح. فلا تغتر بعارض سلمي، أي بسلم عارض. الشاهد فيه: قال غير لاه عداك، حيث استغنى بفاعل لاه عن خبر المبتدأ وهو غير، لأن المبتدأ المضاف لاسم الفاعل اسم دال على النفي، فكأنه ما في قولك: ما قائم محمد، ما قائم محمد. إذا قلت ما قائم محمد، تقول ما نافية وقائم مبتدأ ومحمد فاعل لقائم، سد وسد الخبر. كذلك افعل هذا هنا مع هذا البيت، فقل غير مبتدأ وهو فيه معنى النفي، وهو مضاف، ولاه المضاف إليه، تمام، هو مجرور لفظا لكنه مرفوع في الواقع، يعني وقد نبهنا على هذا سابقا، وعرفنا أن المتضايفين في حكم الشيء الواحد. لما قال الخضري قال: لا يرد أنه حينئذ ليس مبتدأ، يعني لا يعترض علينا أحد فيقول: طيب لاه هو هنا الوصف، صح؟ طيب لاه ليس مبتدأ، بينما لما نقول ما قائم محمد، قائم مبتدأ واضح، فهو يرفع محمد على أنه فاعل، على أنه فاعل، سد وسد الخبر. لكن غير لاه هنا ليس مبتدأ بل هو مجرور. نجيب عن هذا ونقول أن المتضايفين كالشيء الواحد، المتضايفين كالشيء الواحد، يعني المضاف والمضاف إليه وهو غير ولاه، يعدهما العلماء كالشيء الواحد، فكلاهما في محل رفع مبتدأ. على أنه وإن خفض لفظا فهو في قوة المرفوع، لأنه المقصود بالإسناد، لأنه المقصود بالإسناد. هذا كلام الخضري فيما تقدم، ليس تعليقا على هذا البيت، ولكن الفكرة واحدة والمعنى واحد والمسألة واحدة. إذن غير لاه عذاك، نعم، لا، نحن نريد أن نسند اللهو إلى، أو نريد أن نسند نفي اللهو، هذا أدق، نريد أن نسند نفي اللهو إلى من؟ إلى عذاك، واضح؟ فهو المقصود بالإسناد كما يقول الخضري. إذن ما قائم محمد، فالوصف مخفوض لفظا، انظر، مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه، وهو في قوة المرفوع بالابتداء. لاهن هو صحيح أنه مجرور لفظا، لكنه في قوة. ما معنى في قوة؟ أي في حكم، في حكم المرفوع محلا، لأنه في حكم المرفوع بالابتداء. وعداك يكون فاعل، سد مسد الخبر، فاعل للوصف الذي هو لاهن، سد مسد الخبر، لأن لاهن اسم فاعل يعمل عمل فعله. قال: وللكلام بقية تأتي في شرح الشاهد التالي لهذا الشاهد. طيب، ثم قال ابن عقيل: فغير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. قال: فغير مبتدأ، ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه، سد مسد خبر، سد مسد خبر غير. ومثله قوله، أي مثال آخر: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. هذا البيت لأبي نواس، لأبي نواس، وأبو نواس يا شباب للفائدة هو بضم النون، كما ضبطه ابن هشام في شرح بانة سعاد، لأن كثيرا من المتأدبة يقولون أبو نواس، طيب، أو يعني يكسرون النون أو يفتحونها. طيب، الصواب أن النون في هذا الشاعر أبو نواس، أن النون مضمومة، نص على ذلك ابن هشام في شرحه على بان السعاد. ابن هشام الأنصاري صاحب شرح القطر وشرح الشذور، له كتاب مهم لطالب العلم، شرح فيه قصيدة كعب ابن زهير ابن أبي سلمى الصحابي رضي الله تعالى عنه، الذي أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، واعتذر إلى الصحابة مما قاله في قبل إسلامه، وهذه القصيدة تسمى بالبردة، بردة كعب، لأنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنشده كعب القصيدة أهداه بردة. المهم، هذه القصيدة لامية، تسمى مشهورة عند العلماء بعدة أسماء، يقال لها البردة، ويقال لها أيضا، يقال لها بان السعاد، أخذا من أول كلمة، من أول كلمتين في القصيدة، لأنه قال في أول قصيدة بان السعاد أو بان السعاد، طيب، حسب الوزن، هو الأصل أنه نوع من الصرف لكن قد يصرف لأجل الوزن. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. هذا أول بيت في القصيدة، والقصيدة اعتنى بها العلماء وشرحوها مما شرحها ابن هشام. فهو في هذا الشرح نبه على هذه المسألة، أن هذا الشاعر أبو نواس هو بضم النون. قال لأبي نواس: اسمه الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي، وهو ليس ممن يستشهد بكلامه. طيب، إذا كان كلامه ليس حجة، ليس من الطبقة الذين كانوا قبل اختلاط العرب بالعجم، وقد ذكرت لكم أنا أن العلماء لهم ضابط في هذا، يعني يوقفون الاحتجاج إلى زمن معين، طيب، لهم في هذا ضابط. المهم أن أبا نواس ليس ممن يحتج بشعره، فهو جاء في العهد الذي اختلط فيه العرب بالعجم، ولم يعد الناس يعني يحتج بكلامهم، إنما يحتج بكلام أهل الجاهلية، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام الصحابة، بكلام التابعين الذين لم يخالطوا العجم ونحو ذلك. أما من جاء بعدهم فقد توقف العلماء في الاحتجاج بكلام منهم أبو نواس. أبو نواس ليس ممن يحتج بكلامه على إثبات القواعد، لا يحتج بكلامه على إثبات قواعد النحو والصرف كذلك. وهذا قد يكون صدمة كبيرة لكثير من الشباب المتنبي على جلالته في الشعر، لكنه ليس ممن يحتج بكلامه على إثبات القواعد النحوية والصرفية. واضح؟ لأنه جاء متأخرا. جاء متأخرا. المهم قال وهو ليس ممن استشهد بكلامه. طيب إذا كان ليس ممن استشهد بكلامه فلماذا أورد بيته؟ قال وإنما أورده الشارح مثالا للمسألة. وقد نبهتكم سابقا على الفرق بين المثال وبين الاستشهاد، شرحته لكم بالتفصيل في هذه السلسلة. ولهذا قال ومثله قوله. مثله يعني هذا مجرد مثال، يعني هذا نظير هذا من حيث المسلك. وبعد هذا البيت الممثل به بيت آخر، وهو إذن هكذا البيتان: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، إنما يرجو الحياة فتى عاش في أمن من المحن. غير مأسوف، مأسوف اسم مفعول من مثل مأكول ومشروب، كذلك مأسوف وهو مشتق من الأسف، والأسف هو أشد الحزن، أشد الحزن. ويأتي أيضا تأتي هذه المادة، أيضا هذه المادة أعني الألف والسين أو الهمزة والسين والفاء، تأتي هذه المادة بمعنى الغضب. ومنه قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي انتقب، آسفونا أي أغضبونا، أغضبونا. ويأتي هذه المادة بمعنى أشد الحزن. قال وفعله من باب فرحة، فعله من باب فرحة، يعني كما أنك تقول فرح يفرح على وزن فعل يفعل، كذلك عليك أن تقول أسف يأسف، أسف يأسف، يعني حزن حزنا شديدا. وزعم ابن الخشاب أنه مصدر جاء على صيغة اسم المفعول. نعم، يعني يزعم ابن الخشاب أن لفظة مأسوف ليس اسم مفعول بل هو مصدر، هو مصدر جاء على صيغة اسم المفعول. واضح الفرق بين الرأيين؟ الرأي الأول يقول مأسوف على وزن مفعول وهو اسم مفعول مثل مأكول مثل مشروب، أما ابن الخشاب يقول مأسوف ليس اسم مفعول بل هو مصدر، مصدر يدل على الحدث لكنه جاء على وزن وصيغة اسم المفعول. هل هذا له نظائر؟ نعم. قال مثل الميسور، الميسور هنا مصدر لكنه يشبه في الوزن اسم المفعول. طيب، والمعسور والمجلود والمحلوف كلها بمعنى المصادر ليس بمعنى اسماء المفعول. قال بمعنى اليسر والعسر، انظر اليسر مصدر والعسر مصدر، والجلد أو الجلد. طيب، والحلف أو الحلف، الله أعلم كيف ضبطه. ثم أريد به اسم الفاعل. نعم، ثم أريد به اسم الفاعل. وستعرف في بيان الاستشهاد ما ألجاه إلى هذا التكلف ووجه الرد عليه. طيب، يعني سنعود مرة أخرى إلى هذه المسألة. المعنى إنه لا ينبغي لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إلا هموم تتلوها هموم. يعني وهذا أمر يعني واضح، إذا كان هذا الزمن الذي مضى اشتمل على هم وغم وأحزان وآلام ومصائب، فلا تحزن عليه، لا تحزن عليه، إلا هموم تتلوها هموم وأحزان تأتي من ورائها أحزان، بل يجب عليه أن يستقبل الزمان بغير مبالاة ولا اكتراث. ولذلك دائما يقولون إن الذي يحزن أكثر ما يؤذي الإنسان ويحزنه هو أن يفكر في الماضي، فالماضي مضى وما فات مات بكل ما فيه من أحزان وغيرها، وانظر إلى الزمن الذي أنت فيه وانظر إلى المستقبل. طيب، كيف نعرف غير مأسوف على زمن؟ باختصار شديد نقول غير مبتدا وهو مضاف، ومأسوف مضاف إليه، ونقول في مأسوف مثل ما قلنا في لاهن، يعني أنه مجرور لفظا لكنه في قوة المرفوع، لأن المتضايفين إيش في معنى أو في حكم الكلمة الواحدة. على زمن جار مجرور متعلق بمأسوف. طيب، مأسوف هذا وصف، ما نوعه من الأوصاف؟ هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول أم صفة مشبهة؟ نقول هو اسم مفعول على الرأي الأول، هو اسم مفعول. وإذا كان اسم مفعول فهو يعمل عمل فعله، طيب ما فعله؟ فعله أصف، فعله المغير الصيغة أصف. طيب أصف يحتاج إلى ماذا؟ أنت لما تقول ضرب، ضرب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل، تقول ضرب زيد، فزيد نائب فاعل. كذلك أصف يحتاج إلى نائب فاعل. مأسوف هو اسم المفعول من أصف. نحن نقول كما هي القاعدة، اسم المفعول يعمل عمل فعله، ما فعله؟ فعله أصف. إذن مأسوف يحتاج إلى نائب فاعل، كما أن فعله وهو أصف يحتاج إلى نائب فاعل. واضح؟ مثل ما تقول مضروب وضرب، مضروب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل. لماذا؟ لأن فعله ضرب، وضرب يحتاج إلى نائب فاعل. طيب، طيب أين نائب فاعله؟ قال قال محي الدين على زمن. على زمن هذا جار مجرور متعلق بمأسوف، على أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ، هذا هو أصلا محل الشاهد. طيب فنقول إذن على زمن جار مجرور في محل رفع نائب فاعل لمأسوف. طيب أين الخبر؟ أين خبر المبتدأ؟ نقول سد مسد الخبر. ما معنى سد مسد الخبر؟ يعني أغنى عن الخبر، وليس المعنى كما نبهنا بالدرس السابق أن له خبرا محذوفا، لا، ليس له خبر أصلا، فهو مستغني عن الخبر. واضح؟ ينقضي الفعل ليس فيه يعني شيء، والفاعل هو بالهمية جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في ينقضي، يعني كأنه قيل كيف ينقضي، نقول بالهم والحزن. كيف ينقضي؟ نقول حال كونه بالهم والحزن. إذن بالهم هذا ما إعرابه حال. طيب هل يأتي الحال، الحال جار مجرور؟ نعم يأتي الحال جار مجرورا، لأنه في على التحقيق ليس الحال هو الجار مجرور الذي تراه، وإنما هو متعلق بمحذوف حال. كأنه قال كيف ينقضي، نقول كائنا، كائنا بالهم. كائنا ما إعرابه حال وهو المحذوف. طيب وجوبا لأنه كون عام، وبالهم هذا جاء مجرور متعلق بهذا الحال المحذوف. بعض العلماء قلت لكم أن هذا مرارا، بعض العلماء يتساهل فيقول بالهم جاء مجرور في محل نصب حال، ولكن المحققون من العلماء يقولون لا، بالهم هذا مجرد جار مجرور وهو متعلق بحال محذوف تقديره كائنا أو مستقرا أو ثابتا ونحو ذلك. واضح؟ طيب إذن أنه الحال كيف نعرفه؟ أنه يقع جوابا لكلمة كيف، فكأنه قيل كيف ينقضي هذا الزمن، نقول بالهم، ينقضي بالهم فهو حال. ولا تستغرب من مجيء الحال جارا ومجرورا أو من مجيئه ظرفا، لأنه كما قلت لك في على التحقيق ليس هو الحال، وإنما هو متعلق بحال محذوف، إنما نحن نتساهل أحيانا فنقول حال. ومثل له العلماء بقوله تعالى فخرج على قومه في، كيف خرج عليهم؟ في زينته. في زينته هذا، في هذا الحال، لأن التأويل فخرج على قومه كيف متزينا، متزينا، فهو هو جار مجرور متعلق بحال محذوف تقديره خرج، فخرج على قومه كائنا في زينته أو ثابتا في زينته وهكذا. لكن الأحسن أن نقول أن نشتق له اسم فاعل فنقول فخرج على قومه متزينا، والله أعلم. وإن شاء الله هذه المسألة سنفصلها أكثر، أعني مسألة الجار مجرور كيف يأتي حالا وكيف يأتي خبرا وكيف يأتي صلة وكيف يأتي نعتا إلى آخره، هذا سنأخذه بالتفصيل إن شاء الله في شرح الإعراب عن قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام الأنصاري. قال محي الدين بالهم جار مجرور متعلق بمحذوف حال. إذن فهمت الآن ما معناه لما نقول متعلق بمحذوف حال. من الضمير المستتر في ينقضي، كأنه قيل ينقضي هو. طيب وهو هذا صاحب الحال، والحزن هذا معطوف على الهم، والمعطوف على المجرور مجرور. طيب ما محل الاستشهاد فيه، أو الأدق أن نقول أين محل التمثيل به، لأن هذا مثال وليس بإيش، وليس بشاهد. قال التمثيل به في قوله غير مأسوف على زمن، حيث أجرى قوله على زمن النائب عن الفاعل مجرى الزيدين في قولك ما مضروب الزيدان، يعني ما مضروب الزيدان مثل غير مأسوف على زمن. كيف نعرف ما مضروب الزيدان؟ نقول ما نافية مضروب مبتدأ، الزيدان فاعل نائب فاعل لمضروب سد مسد الخبر. لماذا؟ لأن مضروب يعمل عمل فعله وفعله هو ضرب أو يضرب. طيب جرى مجرى إيش؟ إذن نقول أجرى هذا مجرى الزيدين في قولك ما مضروب الزيدان في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر، يعني الزيدان سد مسد الخبر وعلى زمن سد مسد الخبر، لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الواحد، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر فإنه يسد مع الآخر أيضا، وكأنه قال ما مأسوف على زمن، كأنه قال هكذا لأن غير نافية فهي تشبه ما في النفي. فلو قلت ما مأسوف على زمن كيف ستعرب؟ ستقول ما نافية مأسوف مبتدأ على زمن نائب فاعل سد مسد الخبر على ما بيناه في الشاهد السابق. هذا أحد توجيهات ثلاثة في ذلك ونحوه، وإليه ذهب ابن الشجر في أماليه. إليه ذهب ابن الشجر في أماليه. نعم. الأمالي لابن الشجري كتاب معروف يقع في ثلاث مجلدات، وقد حققه العلامة محمود الطناحي. طيب قال والتوجيه الثاني، التوجيه الثاني لابن جني وابن الحاجب، وحاصله أن قوله غير خبر مقدم. إذن هذا الآن أول مخالفة لنا. نحن كيف عربنا غير؟ قلنا مبتدأ صح، وهو مضاف ومأسوف المضاف إليه. القول الثاني لابن جني وابن الحاجب يقولون لا، غير خبر مقدم، وأصل الكلام هكذا: زمن ينقضي بالهم ما به أخبرني عنه، قال غير مأسوف عليه. مرة أخرى زمن، هذا مبتدأ، زمن ما صفة هذا الزمن؟ ينقضي بالهم طيب ما به غير مأسوف عليه. تمام، فتقول فنقول زمن مبتدأ وينقضي بالهم جملة فعلية وهي صفة لهذا الزمن، صفة هذا الزمن أنه ينقضي بالهم. طيب أخبرني عنه ما به، نقول غير مأسوف عليه، فغير خبر لزمن وهو مضاف ومأسوف المضاف إليه وعليه جار ومجرور. هذا الرأي الثاني. قال وهو توجيه ليس بشيء. ليس بشيء، يعني هذا أسلوب من الأساليب التي لما ننتقد فيها الآراء فهذا يعد من الأساليب الشديدة. لما تقول هذا القول ليس بشيء، يعني هذا قول يعني ضعيف جدا جدا جدا، هذا معنى لما يقولون هذا ليس بشيء. لماذا؟ قال لما يلزم عليه من التكلفات البعيدة، لأن العبارة الواردة في البيت لا تصير إلى هذا، يعني لا تصير إلى هذا المعنى الذي ذكروه إلا بتكلف كثير. والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، والتكلف مذموم في الشريعة وفي العربية وفي كل شيء. طيب والتوجيه الثالث لابن الخشاب الذي أشرنا إليه قبل قليل لما قال إن مأسوف مصدر وليس إيش؟ وليس اسم مفعول. واضح؟ طيب وحاصله أن قوله غير خبر، يعني هو ابن الخشاب يعرب غير خبر مثل من؟ مثل ابن جني، فيقول خبر خبر مبتدأ محذوف تقديره أنا غير إلى آخره. طيب أنا غير، طيب كيف يكون غير، كيف يكون غير مأسوف؟ أنا غير، هل تستطيع أن تقول أنا غير مأسوف؟ أنا غير مأسوف كيف يكون المعنى؟ يعني غير متضح. قال ابن الخشاب مأسوف هنا ليس اسم مفعول، ليس المعنى أنه من ليس المعنى هو أنه من أسف أو يؤسف. طيب المهم أن عند ابن الخشاب مأسوف ليس اسم مفعول، ليس مثل مضروب مأكول مشروب، لا، وإنما مأسوف هنا مصدر. طيب، مصدر جاء على وزن اسم مفعول فقط، يشبهه في الوزن ولكن ليس هو اسم مفعول. تمام. طيب ثم إذا ما معناه؟ قال معناه معنى اسم الفاعل، فكأنه قال أنا غير آسف، أنا غير آسف. واضح؟ فإذا يعني هو أولا يقول إن هذا الكلمة مأسوف هو وزنه هو مصدر، ووزنه يشبه وزن أسماء المفعول، ولكن معناه ليس معنى المصدر ولا معنى اسم المفعول، بل معناه معنى اسم الفاعل، فمأسوف بمعنى آسف. فيصبح المعنى باختصار هكذا: أنا غير آسف على زمن ينقضي بالهم والحزن. قال: والتوجيه الثالث لابن الخشاب، وحاصله أن قوله غير خبر مبتدأ محذوف تقديره أنا غير، أنا هذا هو المبتدأ المحذوف، وغير خبر لهذا المبتدأ المحذوف وهو مضاف، ومأسوف مضاف إليه وهو بمعنى آسف. وقوله مأسوف ليس اسم مفعول بل هو مصدر، مثل الميسور بمعنى اليسر، والمعسور بمعنى العسر، والمجلود، وهكذا تقدم أنه قال بمعنى الجلد. طيب، والمحلوف، وأراد به هنا اسم الفاعل، فكأنه قال أنا غير آسف إلى آخره. وانظر ما فيه من التكلف والمشقة والجهد، ويعني التكلف في هذا لا يخفى على أي ناظر. ومثل هذا البيت والشاهد السابق قول المتنبي، أيضا المتنبي من جنس أبي نواس، ليس ممن أبي نواس، أبو نواس والمتنبي ليس ممن يحتج بشعرهما. ومثل هذا البيت والشاهد السابق قول المتنبي يمدح بدر بن عمار: ليس بالمنكر أن برست سبقا، ليس بالمنكر أن برست سبقا، غير مدفوع عن السبق العراب. أين الشاهد؟ غير مدفوع عن السبق العراب. فغير مبتدأ وهو مضاف إلى مدفوع. طيب، ومدفوع مضاف إليه مجرور، وهو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه في معنى المبتدأ، فكأنه قال ما مدفوع، ما مدفوع. كيف تعرف ما مدفوع؟ ستقول ما نافية مدفوع مبتدأ، صح؟ فكذلك هنا غير مدفوع، المتضايفين في معنى الكلمة الواحدة، ومدفوع مجرور لفظا لكنها مرفوعة محلا على أنها مبتدأ، وهو اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل. طيب، يحتاج إلى نائب فاعل، لأن مدفوع مأخوذ من فعله، ماذا فعله؟ دفع أو يدفع، وهذا يحتاج إلى نائب فاعل، وسنعرف نائب الفاعل الآن. عن السبق جار مجرور، والعراب، العراب نائب فاعل لمدفوع، سد مسد خبر غير، فكأنه قال ما مدفوع العراب عن ماذا؟ عن السبق. ليس بالمنكر أن برست سبقا، غير مدفوع عن السبق العراب. طيب، بهذا نكون قد أتينا على هذه المسألة. قال ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل، قال: ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فغير مبتدأ، ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف، جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. ثم قال: وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت. هذا الآن حكاية لطيفة، يقول سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت، فماذا حصل؟ فارتبك في إعرابه. واضح؟ لأن يعني قد لا يتضح للإنسان إعراب هذا البيت من أول مرة، يحتاج إلى تأمل، يحتاج أن تنتبه إلى أن هنا مأسوف هذا اسم مفعول، وأنه يحتاج هنا فاعل، وأنه سد مسد الخبر إلى آخره، هذا كله مما يحتاج إلى تأمل. فيعني ونلاحظ هنا أن مأسوف قد اعتمد على النفي، والنفي قد تقدم وإلى آخره، يعني مما قد سبق ذكره. طيب، هنا يعني في قوله وقد سأل أبو الفتح، هكذا في النسخة التي عندنا. النسخة التي عندنا أن الشارح يقول سأل أبو الفتح، فأبو الفتح هو السائل، والولد ولد ابن جني هو المسؤول، صح؟ سأل أبو الفتح من؟ سأل أبو الفتح ابن جني سأل من؟ سأل ولده، فعل فاعل مفعول، واضح. في نسخة أخرى هكذا وقد سأل أبا الفتح، وقد سأل أبا الفتح، نعم. قال الخضري في نسخ بالواو، يعني في نسخة بالواو وفي نسخة بالألف، يعني في نسخة هكذا سأل أبو الفتح وفي نسخة سأل أبا الفتح. طيب، قال النسخة التي بالواو وهي التي مثبتة عندنا وهي التي قرأناها الآن، إذا قرأناها بالواو سأل أبو الفتح ابن جني ولده، فيكون السائل هو ابن جني وسأل ولده ليمتحنه مثلا، هذا واضح. قال وقد كان ولده مثله حذقا وأدبا جيد الضبط حسن الخط، واسمه غالي، وكنيته أبو سعد، مات سنة 70 أو 80 و400. وإذا قرأناها بالنسخة الأخرى وقد سأل أبا الفتح ابن جني ولده، فيكون الولد هو السائل. طيب، فلذلك فليتأمل في هذا، ينظر، يعني إذا كان الولد هو الذي سأل أباه وأن الأب ارتبك، هكذا ستكون على النسخة الأخرى، لكن هذا يعني الله أعلم، يعني مستبعد. الأقرب أن السائل هو الأب والمسؤول هو الابن، وأنا الذي ارتبك هو الابن، والله أعلم. طيب، وقوله ارتبك جاء في القاموس المحيط يقول ربكه أي ألقاه في وحل فارتبك فيه، أي فهو استعارة تبعية للتحير. إذن معنى ارتبك يعني تحير. طيب، قال وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. قال ومذهب البصريين إلا الأخفش، هذا ذكرناه في الدرس السابق، أن هذا الوصف مثل مأسوف أو آسف، ضارب أو مضروب إلى آخره، لا يكون مبتدأ إلا، يعني لا نعربه مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. تمام، إذا غير مأسوف اعتمد على لا، اعتمد على نفي. غير لاهن عداك اعتمد على نفي. خليلي ما واف بعهدي أنتما اعتمد على نفي. وأيضا قول الشاعر أقاطر القوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن، قاطن هذا وصف، اعتمد ولا ما اعتمد؟ نعم اعتمد، اعتمد على ماذا؟ على استفهام. طيب، إذن عند البصريين إلا الأخفش لابد أن يعتمد هذا الوصف الذي نعربه مبتدأ، لابد أن يعتمد على إما على استفهام أو على نفي. قال وذهب الأخفش، نعم، طيب، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، يعني إيش؟ يعني يقولون نعربه مبتدأ حتى ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام. وأنا ذكرت لكم سابقا مذهب الكوفيين إيش؟ واسع، لا يشددون. طيب، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم عند الكوفيين ومعهم الأخفش. طيب، قال فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، هذا عند من؟ عند الكوفيين. طيب، ننظر الآن، قائم هل اعتمد على شيء؟ لا. هل اعتمد على نفي؟ لا. هل اعتمد على استفهام؟ لا. فعندنا هذا لا يجوز أن يكون مبتدأ، لا يجوز. وأما عند الكوفيين والأخفش فيجوزون أن يكون مبتدأ ويجعلون الزيدان فاعل سد مسد الخبر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز. قد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ تفيد التقليل. فكأن ابن مالك يقول ويجوز على قلة أن يأتي الوصف مبتدأ ويرفع الفاعل ولا يكون معتمدا على نفي ولا استفهام. وهو بهذا يشير إلى مذهب من؟ مذهب البصريين ومعهم الأخفش، مذهب الكوفيين ومعهم الأخفش. لذلك قال ابن مالك الألفية: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. هذا مثال ابن مالك، انظروا المثال، فائز هذا وصف اسم فاعل، وأولو فاعل لفائز مرفوع وعطفه الواو وهو مضاف، والرشد مضاف إليه. هل يعتمد على نفي أو استفهام؟ لا. ابن مالك يقول هذا يجوز ولكنه قليل. طيب، هذا ظاهر الألفية، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. هذا مذهب الكوفيين. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. هذا البيت فيه وقفة وسنأتي عليها إن شاء الله. طيب، قبل ذلك هناك حاشية في الصفحة السابقة، صفحة 187 لمن يقرأ معنا من نفس الطبعة، وأتمنى أنكم وجدتم هذه الطبعة يعني. طيب، لأنه وردتني أسئلة عن وجود هذه الطبعة، وهي ليست نادرة، هي متداولة يعني. المهم، هناك حاشية مهمة في الصفحة السابقة، الحاشية رقم 1، قال: مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذي يرفعه الوصف المعتمد اسما ظاهرا، طيب، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا، فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر. وعند هؤلاء أنك إذا قلت أمسافر أنت، طيب، دقيقة يا شباب، نعم، طيب، إذا قلت أمسافر أنت، هنا الآن ماذا حصل؟ عندنا استفهام، إذن هو معتمد على استفهام، وعندنا أيضا اسم وصف وهو اسم الفاعل مسافر، وعندنا بعده ليس اسما ظاهرا مثل الزيدان أو العمران، لا، بل عندنا ضمير منفصل. هذا الآن صورة المسألة. طيب، إذن الآن مرة أخرى يقول، نعيد من أول حاشية حتى تفهموا، يقول: مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذي يرفعه الوصف، هذا الوصف المعتمد إيش؟ المعتمد على نفي أو استفهام، يجب أن يكون اسما ظاهرا مثل إيش؟ ما قائم الزيدان، ما مضروب العمران، فالزيدان والعمران أسماء ظاهرة، صح؟ ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا، يعني مثل إيش؟ مثل أقائم أنت، أنت هذا ضمير منفصل، هذا عندهم لا يجوز. طيب، فإن سمع ما ظاهره ذلك، إن جاء في كلام العرب ماذا تفعلون لو جئنا لكم بكلام عربي فصيح على هذه الصورة مثل ما قائم أنت، ماذا ستفعلون به؟ قال: فهو محمول على أن الوصف الذي في أول الكلام وهو قائم مثلا خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر. كيف؟ قال: وعند هؤلاء أنك إذا قلت أمسافر أنت، نقول عند هؤلاء، نقول همز الاستفهام، مسافر هذا الوصف لا تقول مبتدأ مثل ما كنا نقول قبل قليل ماذا كنا نعرف نحن؟ ما قائم الزيدان، كنا نقول قائم مبتدأ، ما مضروب العمران، كنا نقول مضروب مبتدأ، صح؟ كنا دائما نعرب الوصف، نعربه مبتدأ. الآن عند هؤلاء مذهب جماعة من النحاة يقولون: إذا جاءك هذا الأسلوب وصف معتمد وبعده ضمير منفصل فلا تعرب الوصف مبتدأ. طيب، ماذا نعربه؟ نعربه خبرا مقدما. وأنت الضمير المنفصل، نقول ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ مؤخر. يعني إيش أصل الكلام؟ أصل الكلام هكذا: أأنت مسافر؟ هذا أصل الكلام، الهمزة الأولى همزة استفهام، والهمزة الثانية همزة أنت. قال: فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف وهو مسافر هنا في المثال خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر. وعند هؤلاء أنك إذا قلت أمسافر أنت صح هذا الكلام عربية من حيث ما معنى صح هذا الكلام عربية؟ يعني من حيث الأسلوب، من حيث التركيب، تركيب الجملة صحيح، تركيب الجملة صحيح. اللهم أنهم لا يعربونه مبتدأ وخبر، بل يعربونه خبر ومبتدأ. صح هذا الكلام عربية، ولكن يجب أن يكون مسافر خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا. هذا مذهب من؟ مذهب جماعة من النحاة. ثم قال والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغني عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا. واضح؟ يعني عند الجمهور أمسافر أنت إيش يقولون؟ يقولون مسافر مبتدأ وأنت ضمير منفصل في محل رفع فاعل سد وسد الخبر. يعني ليس عندهم مشكلة أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا مثل الزيدان، أو أن يأتي ضميرا مثل أنت أو أنتما أو أنتم. وقد ذكرت لكم بيتا من شواهد شرح القدر، وهو قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع. خليلي ما هذا هو أداة النفي، واف هذا هو اسم الفاعل اعتمد على النفي، بعهدي جار مجرور، أنتما هذا ضمير المفصل. عند جماعة من النحويين ماذا يقولون؟ يقولون أنتما مبتدأ مؤخر وواف خبر مقدم. عند الجمهور لا، يقولون واف مبتدأ وأنتما في محل رفع فاعل سد مسد الخبر. فليس عند الجمهور مشكلة في أن يكون هذا الفاعل المرفوع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، لا فرق عندهم. قال والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغني عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا، ولا محل لإنكار ذلك عليهم بعد وروده في الشعر العربي الصحيح وفي القرآن الكريم عبارات لا يجوز فيها عربية أن تحمل على ما ذكروا من التقديم والتأخير. يعني هؤلاء الجماعة الذين خالفوا الجمهور استقام لهم وصح لهم في أمسافر أنت أن يقولوا إن مسافر خبر مقدم وأنت متدم أخر، هنا مشت معهم يعني ضبطت معهم. لكن محي الدين يقول هذه لا تضبط معهم دائما، لا تضبط معهم دائما، بل أحيانا سيقعون في ورطة، لو فعلوا هذا سيقعون في ورطة نحوية. كيف؟ قال وفي القرآن الكريم عبارات لا يجوز فيها عربية، أي من حيث قواعد العربية، أن تحمل على ما ذكروا من التقديم والتأخير. فمن ذلك قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، أمسافر أنت، مثلها ولا لا؟ مثلها. الجمهور ماذا سيقولون؟ سيقولون همزة الاستفهام، راغب مبتدأ وأنت ضمير منفصل وهو فاعل سد مسد الخبر، ما عندهم مشكلة بهذا. طيب عندهم هذا مشكل، هم يمنعون، عند جماعة من النحويين يمنعون ورود هذا، فإن ورد حملوه على التقديم والتأخير، فقالوا أصل، فيقولون أصل الكلام أنت مسافر. طيب هنا هل يستطيعون أن يفعلوا هذا؟ يقول محي الدين لا يمكنكم الآن أن تقولوا إن أصل الكلام أنت راغب، لا تستطيعون، لا تستطيعوا أن تقولوا إن راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. لماذا؟ قال لو جعلت راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا كما يزعم هؤلاء للزم منه محظور نحوي، هذا كلامي، للزم منه محظور نحوي، سيقعون في ورطة نحوية. ما هي؟ قال للزم عليه الفصل بين راغب وما يتعلق به، وهو قوله عن آلهتي بأجنبي. مرة أخرى، لو فعلوا هذا سيقعون في ورطة نحوية. ما هي هذه الورطة النحوية؟ أنهم سيفصلون بين شيئين بأمر أجنبي. ما هما الشيئان؟ سيفصلون بين راغب وبين شيء يتعلق به وهو عن آلهة جار مجرور، واتفقنا أن الجار مجرور يحتاج إلى شيء يتعلق به. طيب أين متعلقه؟ هو يتعلق براغب. إذا فعلوا هذا وقالوا هو محمول على التقديم والتأخير، وأن أصل الكلام أأنت راغب عن آلهتي، تمام، سيفصلون بين راغب وبين الجار المجرور الذي يتعلق به بشيء أجنبي. ما هو هذا الشيء؟ كلمة أنت، لأن سيصبح الكلام هكذا. أأنت راغب، نعم، أأنت راغب عن آلهتي. قال لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه، إذ لا عمل الخبر فيه على الصحيح، ولا يلزم شيء من ذلك إذا جعلت أنت فاعلا، لأن الفاعل بالنظر إلى العامل فيه ليس أجنبيا منه. طيب ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ تأملوا معي الآن في نص الآية الكريمة، أراغب أنت عن آلهتي. هم يقولون أراغب خبر، تمام، أنت مبتدأ، طيب مؤخر طبعا، تمام، عن آلهتي جار مجرور. طيب سؤالي الآن، سؤالنا لهؤلاء القوم، عن آلهتي متعلق بإيش؟ متعلق بإيش؟ سيقولون متعلق براغب. طيب تلاحظون الآن في تركيب الآية، انظروا في تركيب الآية، تلاحظون أن يوجد فاصل بين عن آلهتي وبين راغب، صح؟ هناك قفزة، يعني أنت تحتاج أن تقول أن عن آلهتي متعلقة براغب، صح؟ طيب ماذا يوجد بين راغب وبين عن آلهتي؟ توجد كلمة، ما هي؟ أنت. إذن يوجد فاصل ولا لا؟ يوجد فاصل، هذا الأمر الأول. فصلنا بين الجار والمجرور وبين متعلقه، تمام. طيب هل هذا مشكلة؟ نقول مشكلة إذا كان هذا الفاصل أجنبي. ما هو الفاصل هنا؟ كلمة أنت. طيب أنت ما إعرابها؟ إعرابها مبتدأ. طيب هذا المبتدأ أجنبي، لماذا؟ قال لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه. كيف يعني أجنبي منه؟ أجنبي منه يعني لا علاقة له من حيث العمل النحوي، يعني لا عمل للخبر فيه على الصحيح، يعني الخبر لم يعمل في المبتدأ، بمعنى لم يرفعه، فهو من حيث قواعد النحوية هو أجنبي منه. إذا من الذي رفع المبتدأ؟ الذي رفع المبتدأ على الصحيح هو الابتداء وليس الخبر. إذن يقول محي الدين لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه. افهموا هذا الشباب، يعني نحن هذا سيشكل على بعض الشباب، يقول كيف المبتدأ أجنبي من الخبر؟ هو بينهم علاقة قوية. نقول نعم بينهم علاقة قوية، هي علاقة مسند ومسند إليه، يعني علاقة من حيث المعنى، نعم، لكن نحن نتكلم عن العلاقة من حيث النحو، من حيث النحو. سؤالي لك فقط، هل الخبر عمل في المبتدأ؟ لا. هل الخبر رفع المبتدأ؟ لا، فهو من هذه الناحية أجنبي، المبتدأ لم يرفع بالخبر، يعني الخبر لم يرفع المبتدأ. من الذي رفع المبتدأ؟ الصحيح أن العامل فيه معنوي، عامل الابتداء. إذا ماذا حصل الآن؟ أراغب أنت عن آلهتي، سؤالنا لهم عن آلهتي متعلق بإيش؟ سيقولون متعلق براغب. طيب فصلتم بين عن آلهتي وبين راغب بكلمة أجنبية وهي كلمة أنت، وهذا من حيث القواعد النحوية لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور وبين متعلقه بشيء أجنبي، وهو الذي وقعتم فيه الآن، لأن أنت هذا إعرابه عندكم مبتدأ، طيب وهو أمر أجنبي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للخبر، الخبر الذي زعمتم أنتم أنه مقدم، فإعرابكم يوقعكم في مشكلة نحوية. أما نحن قال ولا يلزم شيء من ذلك إذا جعلت أنت فاعلا. بالنسبة لنا نحن سنقول أراغب، همزة استفهام، أراغب عندنا مبتدأ وليس خبرا كما زعم هؤلاء، أراغب أنت هذا فاعل، ضمير مفصل في محل رفع فاعل لأنت، تمام؟ وعن آلهتي جار مجرور متعلق براغب. طيب سيقول لنا قال ها أنتم أيضا فصلتم بين الجار مجرور بين راغب بكلمة أنت، نقول نعم فصلنا، لكن لم نفصل بأجنبي، لأن أنت فاعل، والفاعل بالنظر إلى العامل فيه ليس أجنبيا منه. لماذا؟ لأن من الذي رفع الفاعل؟ راغب هو اسم الفاعل، هو الذي رفع الفاعل، هو العامل باختصار، تمام؟ راغب أنت، راغب هو العامل الذي رفع أنت. إذن بينهم علاقة نحوية ولا لا؟ بينهم علاقة نحوية، ليس أجنبيا منه. هذا عامل في هذا، راغب عمل في أنت، ليس أجنبيا منه. فلذلك إذا فصلنا بين الجار المجرور متعلقه بشيء ليس أجنبيا، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. الذي لا يجوز هو أن تفصل بين الجار المجرور ومتعلقه بأجنبي، كما زعم هؤلاء وكما فعلوا ووقعوا فيه. أما إعرابنا نحن، فنحن نعم فصلنا بين الجار المجرور متعلقه، لكن ليس بشيء أجنبي، بل بشيء له علاقة به، وهو أن راغب هو العامل، وأنت هو المعمول فيه، فهو فاعل لراغب، فهو ليس أجنبيا منه كما هو واضح وجلي. أنا أعرف أن هذه المسألة عويصة وقد تكون يعني صعبة عليكم، لكن اكتبوا الآية أمامكم، اكتبوها يعني في ورقة، ثم اكتبوا تحت كل كلمة الإعراب الأول، ثم اكتبوا الآية مرة أخرى، أعيدوها مرة أخرى، واكتبوا تحتها الإعراب الثاني، وسيتضح لكم بإذن الله. وأعيدوا قراءة كلام محي الدين مرة ومرتين وثلاثة حتى يتضح لكم بإذن الله. ونظير الآية الكريمة في هذا وفي عدم صحة التخريج على التقديم والتأخير قول الشاعر فخير نحن في الشاهد رقم 40 الآتي الذي سيأتي، الذي قرأناه قبل قليل لكن لم نشرحه. ومن ذلك أيضا قول الشاعر أمنجز أنتم. طيب البيت الذي أشار له المصنف هو فخير نحن عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب قال يعلى، فخير نحن. طيب نحن هنا عند الجمهور في محل رفع فاعل، وعند هؤلاء الفريق الثاني الذين يخالفون الجمهور إيش يقولون؟ يقولون خير مبتدأ، خير خبر مقدم، ونحن مبتدأ مؤخر. نفس الخلاف، نفس الإشكال، ونفس الورطة التي سيقعون فيها. أما عندنا نحن فلا يشكل علينا. إذن يقول ونظير الآية الكريمة في هذا وفي عدم صحة التخريج على التقديم والتأخير قول الشاعر فخير نحن. لا يستطيعون أن يقولوا إن خير خبر مقدم ونحن مبتدأ مؤخر، لأنهم لو فعلوا ذلك سيقعون في ورطة، وهو أنهم سيفصلون بين الظرف وهو عند الناس، وبين متعلقه وهو كلمة خير بأجنبي، وهو كلمة نحن، لأن نحن عندهم مبتدأ وهو أجنبي من الخبر، لا يعمل الخبر فيه. ومن ذلك أيضا قول الشاعر أمنجز أنتم وعدا، أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي. عرقوب هذا رجل يضرب به المثل في إخلاف المواعيد، فيقال مثلا فلان هذا مواعيده مواعيد عرقوب، وهو رجل يضرب به المثل في إخلاف الوعد. وأشار إلى هذا كعب بن زهير بن أبي سلمى في قصيدته التي أشرنا إليها قبل قليل البردة، في قوله كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، أو كما قال. طيب وهذا ورد في أبيات كثيرة، مواعيد عرقوب يرد ذكره في الشعر كثيرا، وقد مر بنا في شرح القطر مواعيد عرقوب أخاه بيثريبي. طيب إذن هنا أمنجز أنتم وعدا، نفس المشكلة، نفس المسألة، خلافا وإشكالا. أمنجز أنتم وعدا مثل أراغب أنت عن آلهتي، بالضبط. اللهم وعدا ظرف وعن آلهتي جار مجرور، والظرف والجار والمجرور من جنس واحد ومن واد واحد، وهما أخوان، هما أخوان. واضح؟ يعني دائما يقال يعني هذه المسألة تجوز إلا في الظرف والجار مجرور، وهذه المسألة لا تجوز إلا في الظرف والجار مجرور. دائما الظرف والجار مجرور أحكامهما واحدة. لذلك العلامة ابن هشام في كتابه الماتع الإعراب عن قواعد الإعراب، وأنا الآن أقوم لكم بعملية تسويق وتشويق لهذا الكتاب إن شاء الله، الذي نسأل الله عز وجل أن يوصل لنا شرحه بعد هذه السلسلة. طيب، ذكر في هذا الكتاب هذه المسألة أن الظرف والجار مجرور من باب واحد من جنس واحد. إذن أمنجز أنتم وعدا مثل أراغب أنت عن آلهتي. إذن عند الجمهور ماذا نقول؟ منجز همزة الاستفهام، منجز مبتدأ، وأنتم فاعل سد مسد الخبر، ووعدا ظرف، وهو متعلق بمنجز ولا بأس به ولا ضرر، لأننا نكون قد فصلنا بين الظرف ومتعلقه بشيء ليس أجنبيا، ليس أجنبيا، نفس ما قلنا في الآية السابقة. أما عند هؤلاء سيقعون في ورطة، لأنهم سيفصلون به بأجنبي، هم سيقولون منجز خبر مقدم، وأنتم مبتدأ مؤخر، ووعدا ظرف، فهذا نعم هذا عندهم مشكل. طيب شباب، هنا منجز أنتم وعدا، وعدا هنا أنا قلت لكم إنها ظرف، طيب لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، قد تكون مفعولا به دي منجز، راجعوها شباب هذه. طيب، لست على ثبت منها، لست على ثبت منها، راجعوها. طيب، ومثله قول الآخر، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي علما أقاطع. هذا البيت أنشدته لكم مرارا، وهو من شواهد القطر. الشاهد ما واف بعهدي أنتما، فعندنا نقول ما نافية، واف اسم فاعل، وبعهدي جاء مجرور متعلق بواف، وأنتما ضمير منفصل في محل رفع فاعل لواف. وقول الآخر فما باسط خيرا ولا دافع أذى على الناس إلا أنتم آل دارمي. نعم، ما باسط خيرا، ما باسط خيرا ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم. نعم، ما باسط خيرا، يبدو لي أن الشاهد هنا في هذا البيت هو قوله ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم. دافع هذا هو اسم الفاعل. طيب، وأنتم هذا فاعله سد مسد الخبر. قال ولا يجوز في بيت من هذه الأبيات الثلاثة أن تجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر، يعني كما يزعم الفريق الذين يخالفون الجمهور. كما لا يجوز ذلك في الشاهد الآتي على ما ستعرفه، الشاهد الآتي سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه يلزم على ذلك أن يفوت التطابق بين المبتدأ وخبره، وهو شرط لا بد منه، فإن الوصف مفرد والضمير البارز للمثنى أو للمجموع أو جعل الضمير فاعلا فلا محظور فيه، لأن الفاعل يجب إفراد عامله. طيب، هذا يعني لأنك تقول قام زيد، قام زيدان، قام زيدون، طيب فلا يشكل فيه الفاعل، إذا جاء مع الفعل حين يأتي معه الفاعل مفردا أو مثنى أو مجموعة فإنه لا يتغير. تقول قام زيد، هذه لغة الجمهور، لغة القرآن، قام زيد، وتقول قام الزيدان، ما تقول قام الزيدان إلا على لغة أكلون البراغيث كما مر بنا، وتقول قام الزيدون، ما تقول قاموا الزيدون، فحينئذ لا إشكال. لكن عند هؤلاء أصحاب الفريق الثاني لو أعربوه بإعرابهم سيقعون في إشكال، ولعلنا نعيد هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله ويتضح لكم أكثر، لأن الوقت انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.